شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب لمن شاء كل نفس بما كسبت رهينة إلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وما يذكرون إلا صدق الله العظيم.